حمل بظاهر على القرجوح مقسم والقريب ما حمي مع قوة الدليل عند المستدل وغيره الفاسد والبعيد وما خلا فلعبا يقيم والخلف في فهم التأمير إياه تغيبا لدى المختصر جعل مسكين بمعنى الملك عليه نار سمات الفعل تحمي مغيرة وما ينافي عرضة كبيرة حمل ما روي في الصيام على القضاء مع الالتزام وذو وضوح محكم ومجمل هو الذي المراد منه يجهل وما به استأثر علم الخالق فذا تشابه عليه أطلق وإن يكن علم العبد فذاك ليس من طريق العبد قد يجي الإجمال من وجه ومن وجه يراه لا بيان منطق والنفي للصلاة والنكاح الشبه والنفي للصلاة متاح والشبه محكم لدى الصحاح السلام والعكس في جداره ويعفو والقرء في منع اجتماع الفرق والقرء في منع اجتماع والعكس في جداره ويعفو مع الفرق. بسم الله الرحمن الرحيم، أحمدك ربي حمد الشاكرين وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، يقول المؤلف رحمه الله تعالى: التأويل والمحكم والمجمل. وكان الأنسب أن يقال المؤول والمحكم والمجمل حتى تكون العبارات كلها على صورة واحدة، ولكن لشهرة مصطلح التأويل وكثرة استعماله عند الأصوليين بالمصدر وهو التأويل استعمله المؤلف رحمه الله تعالى في العنوان. والتأويل الذي يريد المؤلف رحمه الله أن يتصدى لتعريفه هو تعريف التأويل عند الأصوليين والمتأخرين من العلماء، وليس التعريف اللغوي الذي استعمله العلماء قديما، فإن تعريف التأويل في لغة العرب يأتي بمعنى المآل أو ما يؤول إليه الشيء، ما يؤول إليه الشيء أي ما ينتهي إليه الشيء، أو المآل والمنتهى والعاقبة هو الأصل في دلالة كلمة التأويل، كما في قوله تعالى: هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله. ومنه أيضا قوله تعالى: هذا تأويل رؤياي من قبل، يعني هذا مآله الذي انتهى إليه. وقد يأتي بمعنى التفسير في لغة العرب، وتحتمله بعض الآيات القرآنية مثل قوله تعالى من تأويل الأحاديث في سورة يوسف، فقوله من تأويل الأحاديث يحتمل أن يكون المقصود بالتأويل هنا التفسير، أي تفسير الأحاديث، ويحتمل أن يكون من المعنى الأول بمعنى مآل الأحاديث أي مآل الرؤى، فيكون المقصود بالأحاديث الرؤى والمنامات، لأنه هو الذي خص به يوسف عليه السلام واشتهر به عن باقي الناس. فقد يأتي التأويل بمعنى التفسير، بل هو المعنى الأظهر في قوله تعالى: وما يعلم تأويله إلا الله. وما يعلم تأويله إلا الله يعني لا يعلم تفسيره إلا الله، يعني تفسير المتشابه. ولكن الغالب في استعمال القرآن أنه يقصد به المعنى الأول، وقد يأتي لإفادة هذا المعنى الثاني أحيانا، وهو الذي يستعمله الإمام ابن جرير الطبري كثيرا في تفسيره، فيقول: باب تأويل قوله تعالى كذا، أي تفسيره. ولكن هذا التأويل أي هذا المصطلح إنما استخدم في معنى آخر عند الأصوليين، ف فأطلقوه على المعنى الذي عبر عنه الناظم رحمه الله بقوله حمل لظاهر على المرجوح. فالتأويل إذن هو حمل اللفظ الظاهر على معنى مرجوح بدليل، حمل اللفظ الظاهر على معنى مرجوح لدليل. فإذا التأويل إنما يتعلق بالألفاظ التي تحتمل أكثر من معنى، تحتمل أكثر من معنى. فيأتي المجتهد أو الفقيه أو المفسر فيحمل هذا اللفظ على معنى غير المعنى الظاهر والمتبادر من اللفظ، وإنما يحمله على معنى مرجوح، ولكن هذا الحمل لم يكن اعتباطا وإنما كان بدليل، فهذا الذي يسمى بالتأويل. إذن التأويل لا يدخل في النصوص التي لا تحتمل إلا معنى واحد، يعني لا يدخل في النص. وكذلك إذا كان هذا الحمل على المعنى الراجح والظاهر فأيضا لا يسمى هذا تأويلا. وكذلك إذا كان حملا على المرجوح بدون دليل فلا يسمى تأويلا أيضا، كما سيأتي في الأبيات القادمة. إذن هذا هو معنى التأويل، كما في قوله تعالى مثلا ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم، كفارة أيمانكم إذا حلفتم. فظاهر هذه الآية أن كفارة اليمين مرتبطة بالحلف، فإذا حلف الإنسان وبمجرد الحلف تجب عليه الكفارة. ولكن الأدلة الأخرى الكثيرة قد دلت على أن الكفارة إنما تجب عند الحنث في اليمين وليس بمجرد اليمين، فهذا تأويل لأنه صرف لللفظ عن ظاهره إلى معنى مرجوح ولكن بدليل راجح. وكذلك مثلوا له بقوله صلى الله عليه وسلم الجار أحق بصقبه، فالجار هنا هذا اللفظ إذا أطلق إنما ينصرف في الغالب إلى الجار المنفصل الذي يجاورك في بيتك، بمعنى أن له بيتا منفصلا عن بيتك أو له أرض منفصلة عن أرضك، هذا الذي يتبادر إلى الذهن. لكن جاء في آخر الحديث ما يدل على أن المراد بالجار غير هذا المعنى، فقال عليه الصلاة والسلام فإذا صرفت الحدود فلا شفعة، بمعنى أنه إذا اتضحت الحدود أو وجد الطريق الفاصل بين الملكين فلا شفعة. فدل هذا اللفظ إذن على أن المقصود بالجار هنا هو الشريك المخالط، الشريك المخالط يعني الشخص الذي اشترك معك في عمارة أو اشترك معك في أرض، فهذا أحق بالشفعة، يعني لا يجوز لك أن تبيع نصيبك إلا بعد العرض عليه، يعني لا تبيع نصيبك إلى رجل آخر إلى أجنبي إلا بعد العرض عليه وإذنه. لماذا؟ لأن فيه ضررا، يعني قد تبيع على إنسان يكون دخوله في هذا المال ضررا على شريكك الأول. فأما الجار الذي تحدد نصيبه ولم يكن مشاركا لك في ملكك فهذا لا شفعة له، لا تجب الشفعة في هذا ويجوز لك أن تبيع دون استئذانه. فإذا التأويل هو صرف اللفظ عن ظاهره المتبادر من اللفظ إلى معنى آخر مرجوح بدليل، هذه هي حقيقة التأويل. حمل لظاهر على المرجوح واقسمه للفاسد والصحيح، يعني أن التأويل ينقسم إلى صحيح وإلى فاسد، بمعنى أن التأويل ليس مرفوضا دائما، التأويل ليس مذموما دائما ومطلقا، وإنما يكون مذموما وفاسدا وباطلا أحيانا ويكون صحيحا ومقبولا أحيانا أخرى. واقسمه للفاسد والصحيح، فإذا كان هذا التأويل بدليل راجح فهذا تأويل صحيح ومقبول، وإذا كان بغير دليل أو بدليل، إذا كان بدليل مرجوح فهو تأويل ضعيف أو تأويل فاسد، وإن كان بغير دليل فهو لعب ولا يسمى تأويلا في اصطلاح العلماء. ثم عرف القسم الأول وهو الصحيح، فقال صحيحه وهو القريب ما حمل مع قوة الدليل عند المستدل. صحيح هذا هو القسم الأول وهو التأويل الصحيح، ويسمى أيضا بالقريب، يقال له التأويل القريب. ما هو التأويل الصحيح والقريب؟ قال ما حمل مع قوة الدليل عند المستدل، يعني هو حمل اللفظ على معنى مرجوح بدليل راجح، بدليل راجح، فهذا هو التأويل الصحيح، وهو كثير في الشريعة وفي النصوص الشرعية، ويدخل في هذا كل لفظ عام دخله التخصيص، وهي كثيرة ومنتشرة في نصوص الشريعة، كل لفظ عام دخله التخصيص هو من باب التأويل الصحيح. والمطلقات يتربصن فاقتلوا المشرك، هذه كلها عمومات لكن دخلها التخصيص، وهذا النوع هو جزء من التأويل، لأن ظاهر اللفظ هو العموم والخصوص معنى مرجوح، فلما حمل على الخصوص بالدليل الراجح صار تأويلا. فالتأويل قد يكون صحيحا إذا كان الدليل قويا يعني راجحا. طيب هل العبرة بالرجحان والقوة؟ هل العبرة بواقع الأمر أو العبرة بالمستدل؟ فظاهر البيت يشعر أن العبرة بما عند المستدل بظنه، والصحيح أن العبرة بواقع الأمر، لأنه حتى التأويلات الفاسدة يعني المؤول فيها يراها راجحا عنده، لكن العبرة بما في نفس الأمر، يعني العبرة بالواقع، أن يكون هذا الدليل راجحا في الواقع وليس في مجرد يعني نظر المستدل. وغيره الفاسد والبعيد وما خلا فلعبا يفيد، هذا هو القسم الثاني وهو التأويل الفاسد، ويسمى التأويل البعيد أيضا، وتعريفه يفهم من تعريف الأول. فإذا كان التأويل الصحيح والقريب هو التأويل بالدليل الراجح، إذن التأويل الفاسد والبعيد هو التأويل بالدليل المرجوح، بالدليل المرجوح يعني الدليل الضعيف، فإذا وقع التأويل بدليل ضعيف مثل تخصيص اللفظ العام بمخصص ضعيف فإن هذا يعتبر من باب التأويل الفاسد أو التأويل البعيد. وما خلا فلعبا يفيد، أما التأويل الذي خلا من الدليل يعني تأويل وصرف لللفظ عن معناه المعروف في اللغة والظاهر في اللغة إلى معنى آخر بدون دليل، فهذا لعب ولا يسمى تأويل، يعني تلقيبه بالتأويل يعني فيه نوع من التساهل، فهو لعب، لأن تفسير الألفاظ والنصوص لا يكون إلا بمقتضى اللغة ما تدل عليه في لغة العرب، فإذا جاء الإنسان وفسرها بهواه بدون دليل فهذا اتباع للهوى وهذا تلاعب بالنصوص الشرعية، وهذا كثيرا ما يوجد في تفسيرات الباطنية وغلاة الرافضة، فإنهم يفسرون هذه النصوص بمعان لم يدل عليها الدليل بل لا يحتملها اللفظ أيضا، يعني لا يدل عليها اللفظ، والذي يدفع إلى هذا هو الغلو في الحب أو البغض، الإنسان إذا غلا في حب الشخص أو الشيء أو الطائفة فإن غلوه في الحب يدفعه إلى التلاعب بالألفاظ، كما أن الغلو في البغض أيضا يدفع صاحبه إلى لي النصوص والتلاعب بمدلولاته. فالرافضة مثلا يقولون تبت يدا أبي لهب فيقول ولاتهم يدا أبي لهب يعني أبا بكر وعمر، إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، قالوا وتعالى الله عن قولهم يعني عائش، لئن أشركت ليحبطن عملك، قالوا يعني لئن أشركت في الخلافة بين أبي بكر وعلي ليحبطن عملك. وكذلك غلوهم، هذا غلوهم في البغض دفعهم إلى هذا التفسير وهذا التلاعب، غلوهم في الحب دفعهم إلى أيضا تفسير النصوص بما تهواه نفوسهم، فقالوا مثلا مرج البحرين يلتقيان يعني عليا وفاطم، يخرج منهم اللؤلؤ والمرجان يعني الحسن والحسين، عما يتساءلون عن النبأ العظيم، قالوا النبأ العظيم علي بن أبي طالب. فهكذا الغلو في الحب أيضا يدفع إلى الوقوع في تلاعب ومثل هذه الأخطاء، وهذا ليس فقط يعني في أهل البدعة، حتى في أهل السنة أيضا، فبعض أهل السنة قد يغلو أحيانا في تفسير بعض الألفاظ، كما قال بعض هؤلاء في قوله تعالى والتين والزيتون، والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين، والتين أبو بكر والزيتون عمر وطور سينين عثمان وهذا البلد الأمين علي بن أبي طالب، أو كما قال بعضهم في تفسير قوله تعالى الصادقين والصابرين والقانتين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. إيش أول صفة في الآية؟ الصابرين، أولها الصبر، الصابرين قالوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، والصادقين أبو بكر الصديق، والقانتين عمر، والمنفقين عثمان، والمستغفرين بالأسحار علي بن أبي طالب. فهذا كله من باب يعني التلاعب بالألفاظ وليس من باب التأويل، لأن التأويل لا بد له من دليل، لا بد له من دليل، فإن كان الدليل قويا فهو تأويل راجح، وإن كان ضعيفا فهو تأويل مرجوح. وغيره الفاسد والبعيد وما خلاف لعبا يفيد، والخلف في فهم الكتاب صير إياه تأويلا لدى المختصر. والخلف في فهم الكتاب، الكتاب إذا أطلق عند المسلمين إنما ينصرف إلى كتاب الله تعالى إلى القرآن الكريم، والغالب في استعمال العلماء هو هذا المعنى، الدليل على هذا الكتاب والسنة، ذلك الكتاب لا ريب فيه. فالكتاب إذا أطلق عند المسلمين إنما ينصرف إلى القرآن الكريم من باب الغلبة، لكن عند المتأخرين من المالكية إذا أطلق لفظ الكتاب فينصرف إلى كتاب المدونة لسحنون الذي يسميها الظاهرية بالمدودة، يعني نخر فيها الدود، فالمدونة لسحنون يطلق عليها لفظ الكتاب عند المالكي من باب أيضا العلم بالغلبة، يعني صار علما بالغلبة، وهذا كثير يعني تجدونه في كتب المالكية، يقولون قال مالك في الكتاب، المقصود قال مالك في الكتاب يعني في المدونة ليس في الموطأ، قال ابن القاسم في الكتاب يعني المدونة، ظاهر الكتاب يعني ظاهر المدونة، فإذا أطلقوا لفظ الكتاب فإنما ينصرفوا إلى المدونة لسحنون. فيقول في هذا البيت بأن الخلاف في فهم المدونة يسمى تأويلا عند صاحب المختصر، مقصود بالمختصر هنا مختصر خليل بن إسحاق المالكي رحمه الله تعالى، ألف كتابا مشهورا عند المالكية وبين فيه ما يعتمد عليه في الفتوى عند المالكية. فخليل بن إسحاق في هذا الكتاب له مصطلحات، من مصطلحاته أنه يطلق التأويل على اختلاف شراح المدونة في فهم ألفاظها، ولهذا قال في أولها مشيرا بفيها إلى المدونة وبأول إلى اختلاف شارحيها في فهمها، وبأول إلى اختلاف شارحيها في فهمها. فخليل بن إسحاق إذا أطلق لفظ التأويل، أو أحيانا يقول فيه تأويلان، فإنما يقصد بذلك اختلاف علماء المالكية في فهم ألفاظ المدونة، فهذا يسمى تأويل، لكنه ليس اصطلاحا عاما، يعني هذا اصطلاح خاص بخليل بن إسحاق رحمه الله تعالى، لكن ليس اصطلاحا يعني عاما عند غيره. والخلف في فهم الكتاب صير إياه، وعلى أصل أن يقول صيره تأويل، لكن ضرورة الوزن دفعت إلى تعبير بقوله صير إياه، فأتى بالضمير المنفصل مكان المتصل، وهذا لا يجوز إلا في حالة الضرورة كما قال ابن مالك: وفي اختيار لا يجيء المنفصل إذا تأتى أن يجيء المتصل، لكن الضرورة واقعة هنا وهي ضرورة الوزن. والخلف في فهم الكتاب صير إياه تأويلا لدى المختصر، فجعل مسكين بمعنى المدي عليه لا يحن سمات البعد. بدأ يمثل لي التأويل البعيد، وهو القسم الثاني من أقسام التأويل، فقال من الأمثلة على هذا التأويل: تأويل المسكين بمعنى المد، في قوله تعالى: فإطعام 60 مسكينا. فبعض الفقهاء من الحنفية قالوا بأن المسكين هنا بمعنى المد، يعني فإطعام 60 مدا، وأجازوا أن يطعم المكفر طعام 60 لمسكين واحد، أن يعطي طعام 60 مسكينا لمسكين واحد، قالوا لأن المقصود هو دفع حاجة الفقير، ولا حاصل بإعطاء 60 لمسكين واحد. فجمهور العلماء قالوا هذا تأويل بعيد، لأن اللغة لا تدل على هذا، فالمسكين لا يطلق في لغة العرب على المد، هو تأويل بعيد، كحمل مرأة على الصغيرة وما ينافي الحرة الكبيرة. كذلك من أمثال التأويل البعيد أو الفاسد هو تأويل بعض الفقهاء لقوله صلى الله عليه وسلم: لا نكاح، في قوله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل. أيما امرأة، فالمرأة البالغة هل يجوز أن تزوج نفسها بدون إذن وليها أو لا؟ الحنفية قالوا يجوز، لأن الزواج هذا نوع من المعاملات، فيجوز قياسا على باقي المعاملات من البيع والشراء وغير ذلك. فالجمهور قالوا لا يجوز، واستدلوا بهذا الحديث. فأجاب بعض الحنفية فقالوا: المقصود بالمرأة في قول أيما امرأة المقصود به الصغيرة. فرد الجمهور بأن هذا يعني هذا تأويل بعيد وفاسد، لأن الصغيرة الجارية الصغيرة لا يطلق عليها لفظ المرأة في لغة العرب إلا تجوزا، والأصل حمل الألفاظ على حقائقها. فجاء بعض الحنفية وقالوا: أيما امرأة المقصود بذلك الأمة، المقصود بذلك الأمة، هذا معنى قوله وما ينافي الحرة، فقالوا المقصود الأمة. فرد الجمهور بأن هذا أيضا تأويل ضعيف وبعيد، لأنه جاء في الحديث في بعض رواياته: فلها مهرها ومهر الأمة لسيدها وليس لها. جاء بعض الحنفية وقالوا: إذن نحمل الحديث على المكاتبة، على الأمة المكاتبة، والأمل مكاتبة لها مهرها. فأيضا قال الجمهور هذا أيضا تأويل بعيد، لأنه حمل لللفظ العام الذي أكد عمومه أيما امرأة، فحمل هذا اللفظ العام المؤكد عمومه على صورة نادرة، على صورة نادرة، وهذا لا يصح. فهذا من أمثلة التأويل البعيد. وكذلك مثل بمثال ثالث، وهو تأويل قوله صلى الله عليه وسلم لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل. فجاء بعض الفقهاء وقالوا بأن المقصود بالصيام هنا ليس هو صيام رمضان، وإنما المقصود به صيام القضاء أو صيام النذر، وهذا المقصود بالالتزام، الالتزام يعني النذر. فحملوا هذا اللفظ وهو لفظ الصيام على صيام القضاء وعلى صيام النذر، فقال الجمهور بأن هذا تأويل بعيد أيضا، لأن الصيام إذا أطلق في الأصل إنما ينصرف إلى الصيام الفرض بالشرع وهو صيام رمضان. هذا المعنى هو الذي يتبادر إلى الذهن. وكذلك هو بعيد لأن العموم مؤكد في هذا الحديث لا صيام، فالنكرة في سياق النفي تفيد العموم، فحمل اللفظ العام على صورة نادرة هذا أيضا فيه بعد، لكن ليس البعد الذي في يعني هذا في تفسير هذا الحديث وتأويله كالبعد الذي في الأمثلة السابقة. فإذا التأويل البعيد يتفاوت في بعده، فبعضه يكون بعيدا وبعضه يكون بعيدا جدا بحسب القرائن والأدلة والأمارات التي تحتف بالنص. هذا معنى قوله فجعلوا مسكين بمعنى المدي عليه لا يحن سمات البعد كحمل مرأة على الصغيرة وما ينافي الحرة الكبيرة وحمل ما روي في الصيام على القضاء مع الالتزام. ثم قال وذو وضوح محكم، شرع في تعريف المحكم ثم انتهى من التأويل، شرع في العنوان الثاني وهو المحكم، فعرف المحكم بقوله وذو وضوح، يعني المحكم إذن هو اللفظ الواضح في معناه، المحكم هو اللفظ الواضح في معناه، يعني الذي يدل على معناه دلالة واضحة، دلالة واضحة. ووضوح الدلالة هذا يصدق على الدلالة القطعية وعلى الدلالة الظنية، فأحيانا يدل هذا اللفظ المحكم على المعنى بدلالة قطعية ويسمى نصا، ويدل عليه أحيانا بدلالة ظاهرة ظنية ويسمى ظاهرة، وكل ذلك من الواضح، وكل ذلك من الواضح الدلالة. فالوضوح قد يكون على سبيل الظن وقد يكون على سبيل القطع، وكل ذلك داخل في تفسير المحكم. فالمحكم يشمل النص ويشمل الظاهر أيضا. والمحكم يطلق أيضا بمعنى آخر غير هذا المعنى، فيطلق المحكم بمعنى غير سوخ، يقول العلماء هذا النص محكم وهذا منسوخ، يقصدون بالمحكم هنا ليس واضح الدلالة وإنما النص غير المنسوخ، فيقولون مثلا تحريم الأشهر الحرم محكم غير منسوخ، يعني حكم ثابت ولم يرفع شرعا. وقد يستعمل الإحكام بالمعنى اللغوي ويقال هذا محكم يعني متقن، كتاب أحكمت آياته يعني أتقنت آياته، فهو كلام متقن في ألفاظه وفي معانيه أيضا. وذو وضوح محكم والمجمل هو الذي المراد منه يجهل، هذا تعريف المصطلح الثالث وهو المجمل. فالمجمل في الاصطلاح إذن هو اللفظ الذي لم يعرف مراده بسبب الاحتمال، لم يعرف المراد منه، لم يعرف المراد منه بسبب احتمال اللفظ لأكثر من معنى، مثل قوله تعالى وآتوا حقه يوم حصاده، آتوا حقه فالحق هنا يحتمل النصف ويحتمل الربع ويحتمل الثلث ويحتمل العشر ويحتمل نصف العشر، فيحتمل كل هذه المعاني بدرجة واحدة. هذا مهم في المجمل. المجمل أو اللفظ لا يسمى مجملا إلا إذا كان احتماله للمعاني متساوي، أما إذا كان يحتمل بعض المعاني بصورة أقوى من البعض الآخر فلا يعتبر من المجمل، إنما يعتبر من الظاهر. المجمل لا يكون مجملا إلا إذا تساوت الاحتمالات في هذا اللفظ. والمجمل هو الذي المراد منه يجهل، وما به استأثر علم الخالق فذا تشابه عليه أضل. هذا تعريف المتشابه. فالمتشابه هو ما استأثر الله تعالى بعلمه، استأثر عن اختص، ما اختص الله تعالى بعلمه فلم يعلمه غيره، ما أعلم غيره به، وإنما اختص الله تبارك وتعالى به، مثل مفاتيح الغيب، وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، ومثل تفاصيل الروح وحقيقتها. يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. مثل كيفيات صفات الباري، فكيفيات الصفات غير مدرك وإن كانت معانيها اللغوية معروف، كما قال مالك وغيره والكيف مجهول. فهذه الأمور كلها هي من قبيل المتشابه الذي استأثر الله تعالى بعلمه. هذه حقيقة المتشابه، كما يدل عليه قوله تعالى منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهة، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. ثم قال وما يعلم تأويله إلا الله، يعني لا يعلم تفسيره إلا الله. هكذا وقف الجمهور من القراء عند لفظ الجلالة إلا الله، يعني لا يعلم المتشابه إلا الله. إذن المتشابه هو ما استأثر الله تعالى بعلمه. وإن يكن علم به من عبدي فذاك ليس من طريق العهد، بمعنى أن المتشابه يسمى متشابها ولا يقدح في ذلك علم بعض العباد به، بمعنى أن الله سبحانه وتعالى استأثر بعلم المتشابه، ولكن الله عز وجل قد يطلع بعض عباده على ما يشاء، كما قال سبحانه عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول، إلا من ارتضى من رسول ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك، تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك. فإذا الله تعالى قد يطلع بعض عباده كالأنبياء والرسل، يطلعهم على شيء من هذا الغيب، من هذا العلم الذي اختص به سبحانه وتعالى. فإذا وقع هذا فإن مثل هذه الأمور تسمى من المتشابه أيضا، حتى وإن عرف بعض الناس أو بعض الأنبياء والرسل بمراده ومعناه. لماذا؟ لأن المعرفة هنا، معرفة الرسل والأنبياء بهذه المعاني ليس من الطريقة المعهودة وهي الاكتساب والنظر والتعلم، وإنما هو من طريق الوحي من الله سبحانه وتعالى رحمك الله. فإذا عندما يقول العلماء بأن المتشابه هو ما استأثر الله بعلمه فلم يعلمه أحد، يعني لم يعلمه أحد من الطريقة المعهودة وهي النظر والاكتساب، أما ما كان من طريق الوحي والإلهام من الله سبحانه وتعالى فإن هذا لا يقدح في المتشابه، فيظل متشابها حتى وإن أحاط الله سبحانه وتعالى بعلمه بعض خلقه. وإن يكن علم به من عبدي فذاك ليس من طريق العهد. وقد يجي الإجمال من وجه، ومن وجه يراه ذا بيان منفط أو منفطا أو منفط، الطاء مثلث. معنى هذا البيت هو أن بعض النصوص قد تكون مجملة باعتبار وواضحة باعتبار آخر، فهو نص واحد ولكن إن نظرت إليه من جهة فهو واضح، وإن نظرت إليه من جهة أخرى فهو غير واضح الدلالة. مجمل، مثل قوله تعالى وآتوا حقه يوم حصاده. فهذا النص هو واضح من جهة إيش؟ من جهة إيجاب الزكاة، وآتوا حقه. فهذه الآية واضحة في وجوب إخراج الزكاة التي سميت بالحق في هذه الآية، لكنها من ناحية المقدار مجملة، تحتمل أكثر من معنى. وأقيموا الصلاة، هذا واضح من ناحية وجوب الصلاة، ويصح الاستدلال بهذه الآية على وجوب الصلاة، لكن هذه الآية مجملة من ناحية الكيفية، كيف نصلي، بالقيام، بالجلوس، بالركوع، بالسجود. ليس في الآية ما يبين هذا، إنما عرفنا البيان من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك هي مجملة من حيث الزمن، أقيموا الصلاة، طيب متى نصلي؟ ليس في هذه الآية بيان أوقات الصلاة، فهي مجملة من هذه الناحية. من ناحية الشروط، ما هي شروط الصلاة؟ مجملة أيضا. فإذا النص الواحد قد يكون واضحا من جهة باعتبار، ومجملا باعتبار آخر. ثم قال والنفي للصلاة والنكاح والشبه محكم لدى الصحاح، يعني أن الكتب الصحيحة من علم الأصول تعتبر النفي المسلط على الصلاة والنكاح وشبههما، شبههما يعني من كل ذات تسلط عليها النفي وهي موجودة في الواقع، تسلط عليها النفي وهي موجودة في الواقع، مثل رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه، هي موجودة في الواقع لكن تسلط عليها الرفع. فأي نفي تسلط على هذه الذوات وهذه الأفعال والأعيان الموجودة في الواقع، فإن مثل هذه النصوص تعتبر من المحكم، يعني من واضح الدلالة، وليس من المجمل، وليس من المجمل. لا صلاة لمن أحدث حتى يتوضأ، أو صلاة لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. فالنفي هنا توجه أو تعلق بذات الصلاة، فالمعنى الحقيقي الذي يتبادر إلى الذهن هو أنه لا تقع صلاة بدون فاتحة الكتاب، لكن في الواقع أن هناك بعض الناس قد يصلي ولا يقرأ فاتحة الكتاب، أو يصلي ولا يتطهر على غير طهارة، فمن حيث الواقع هو موجود. فمثل هذا النص هو محكم، يعني واضح الدلالة، ليس من قبيل المجمل. والمراد به عند جمهور العلماء نفي الصحة، مقصود به نفي الصحة، وبعض العلماء يرون أنه نفي للكمال، لا صلاة صحيحة، وبعضهم يقول لا صلاة كاملة. فالجمهور يقولون هذا واضح، والمقصود به نفي الصحة. لماذا؟ لأنه أقرب المجازين إلى المعنى الحقيقي، لأن المعنى الحقيقي هو نفي الذات وعدم وجودها، وأقرب المعاني إلى هذا المعنى هو نفي الصحة، لأنك لو قلت هذا الفعل غير صحيح، يعني غير معتد به شرعا، وبالتالي كأنه لم يقع، بخلاف ما لو قلت لا صلاة كاملة وفسرتها بنفي الكمال، إن هذا بعيد عن المعنى الحقيقي، لأن هذا التفسير يثبت لهذه الصلاة وجودا، لكنه وجود ناقص ليس كاملا. فكذلك في النفي إذا توجه على النكاح، لا نكاح إلا بولي، يعني لا نكاح صحيحا إلا بولي، ولا يحمل على الكمال كما ذكرت قبل قليل. وهكذا في كل نفي توجه إلى أفعال وأعيان وذوات موجودة في الواقع، فهذا كله من واضح الدلالة، من المحكم وليس من المجمل. وبعض العلماء كالإمام الباقلاني يقول هذا من المجمل، لأنه يحتمل نفي الكمال ويحتمل نفي الصحة، يقول هذا مجمل لو كانت الاحتمالات إيش متساوية، والاحتمالات هنا ليست متساوية، فعند الجمهور هو نفي الصحة، وعند الحنفية هو نفي الكمال. والعكس في جداره ويعفو، والقرء في منع اجتماع فقفو. يعني هذه الأمور التي ذكرت في البيت السابق الراجح فيها أنها من قبيل المحكم، عكس المحكم وهو المجمل هو الصحيح في هذه الأمثلة الثلاثة عند الناظم. فالناظم يقول والعكس في جداره ويعفو والقرء في منع اجتماع فقفو، يعني عكس المحكم هو المجمل. فهذه الأمثلة التي أشار إليها في البيت الثاني وهي ثلاثة أمثلة، يقول يعني الراجح فيها أنها مجملة، أنها مجملة وليست من قبيل الواضح الدلالة. المثال الأول ما هو؟ قال المثال الأول العكس في جداره، يشير بهذا إلى حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يمنع أحدكم جاره أن يغرز خشبة في جداره، أن يغرز خشبة في جداره. فالناظم رحمه الله يرى أن هذا الحديث من قبيل المجمل. لماذا؟ قال لأن الضمير في جداره يحتمل أن يعود إلى الجار ويحتمل أن يعود إلى أحدكم، لا يمنع أحدكم جاره. ثم قال في الأخير على جداره، فقال الضمير في جداره هذا يحتمل أن المقصود به الجار ويحتمل أن يكون المقصود به الأحد، فهو مجمل لتردده بين المعنيين. وأكثر العلماء أن هذا ليس من المجمل بل هو من قبيل الظاهر، على الخلاف بينهم في الحكم هل هو على سبيل الوجوب أو هو على سبيل الندب. فيقولون بأن الضمير في جداره يعود إلى الأحد، لا يمنع أحدكم، فالضمير إنما يرجع إلى الأحد هنا المضاف. دليل على هذا فهم الصحابي الذي روى هذا الحديث، فأبو هريرة رضي الله تعالى عنه لما روى هذا الحديث وتردد فيه بعض الناس، يعني ترددوا في قبوله، فقال ما لي أراكم عنها معرضين، والله لأرمين بها بين أكتافكم، ما لي أراكم عنها معرضين. تردد الناس، يعني هذا جداره، يعني لماذا يلزم بأن يضع جاره خشبة عليه، بأن يجوز لجاره أن يضع خشبة على جداره؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه، إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام. فأبو هريرة رضي الله تعالى عنه فهمه بهذا المعنى وفسره بذلك. ونحن نعرف أن اللفظ إذا كان مجملا، لو فرضنا أنه مجمل وفسره الراوي بأحد معانيه، فإنه يحمل على ما فسره به الراوي لأنه أدرى بروايته. وبهذا قال الإمام أحمد وغيره قالوا بوجوب الإذن في هذه الحالة، بل عممه رحمه الله في كل أمر فيه منفعة للجار ولا مضرة فيه عليك، لكن لا يضرك وفيه منفعة لجارك فيرى وجوب الإذن. والجمهور يقولون يستحب الإذن ولا يجب، لكن الإمام أحمد رحمه الله وإسحاق يرون الوجوب في هذه الحال. ويدل على هذا أيضا ما رواه مالك في موطئه في قصة الخليج، لما أراد ثابت بن قيس أن يجري خليجا ماء من أرض محمد بن مسلمة فأبى محمد بن مسلمة، استأذنه فأبى، فشكاه إلى عمر رضي الله عنه، فدعا عمر محمد بن مسلمة ودعاه إلى أن يأذن له في إجراء الماء، وذكر له ثابت بن قيس أنك تنتفع بهذا الماء، أنا لما أجري الماء في أرضي فأرضك سترتوي من هذا الماء، يعني فيه منفعة لك أيضا، فلماذا تمتنع من هذا؟ فقال لا وأبى، حتى قال عمر رضي الله عنه: والله ليجرينها ولو على بطنك. ثم أمره أن يجري الخليج، خليج الماء، على أرض محمد بن مسلم، ولو كان مجرد استحباب لما ألزمه أمير المؤمنين رضي الله تعالى عنه. فالخلاصة أن الإمام أحمد وبعض الفقهاء يرون أن هذا عام في كل ما يعني ينتفع به الجار ولا يضر صاحب الملك، ويعفو. هذا المثال الثاني، ويشير به إلى قوله تعالى: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. فقوله تعالى: أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، الناظم رحمه الله يرى أن هذا مجمل، لأنه يحتمل أن يراد به الزوج، ويحتمل أن يراد به الولي، ولي المرأة. يعني أن الرجل إذا طلق المرأة بعد العقد وقبل الدخول فالواجب نصف المهر المتفق عليه، إلا أن يعفون، يعني النساء المطلقات، أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. من هو الذي يعفو الثاني؟ فالجمهور قالوا المقصود به الزوج، لأنه هو الذي يملك يعني هدم العقد وإبقاءه، ثم هذا يعني ماله الذي دفعه. فإما أن يعفو عن النصف الذي يتعلق به للمرأة، وإما أن تعفو المرأة عن هذا النصف. لكن بعض الفقهاء يرون أن المقصود أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح هو الولي. قالوا لأن الله تعالى خاطب الأزواج في أول الآية: وإن طلقتموهن، الخطاب لحاضر هنا لمخاطب، وإن طلقتموهن من قبل أن إلا فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. الضمير كان، الخطاب كان لحاضر ثم صار لغائب، والحاضر المخاطب هو الزوج، فيكون إذن أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح هو الولي. طبعا الجمهور يجيبون بأن هذا الأسلوب جائز في لغة العرب، أن يكون الكلام للمخاطب ثم يعني ينتقل إلى الغيبة، وهذا الذي يسمى بالالتفات عند علماء البلاغة. فالخلاصة أن الناظم يرى أن هذا من قبيل المجمل، لأنه متردد بين الزوج وبين الولي. والمثال الثالث: والقرء في منع اجتماع فقف، كذلك في قوله تعالى: ثلاثة قروء يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. فكذلك اللفظ المشترك إذا لم يمكن الجمع بين معنيهما ولم يدل دليل على المراد فهو من قبيل المجمل، فهو من قبيل المجمل. ثلاثة قروء يعني لو ما جاء إلا هذا النص، ما في قرائن ولا أدلة تدل على المراد بالقرء، لأن القروء تطلق على الحيض وعلى الطهر، فلو ما في أي دليل أو أي قرينة تدل على المراد لكان هذا من قبيل المجمل، لأنه لا يمكن الجمع بينهما، لأن المعاني هنا متضادة، الطهر ضد الحيض، ولا يمكن الجمع بينهما بناء على قاعدة عموم المشترك، فلا يمكن هذا في هذا المعنى، بمعنى أن يفسر اللفظ بالمعنى وضده. فإذا كان الأمر كذلك فإنه يكون من قبيل المجمل، المشترك إذا لم يمكن الجمع بين معانيه ولم تدل القرينة على المراد فهو من قبيل المجمل. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.